نشرت الجريدة الإلكترونية الكورية الجنوبية صوت الجماهير ياما ثالس من هذا الشهر مقالة افتتاحية تستنكر شرذمات العميل في الإسراع بنشر الذات قصرا خضوعا لضغوط أمريكا، وذلك على الرغم من معارضة الأهالي.